السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المجتبى محمدا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم إخوتي مع ربكم جل جلاله؟ إخوتي، إن من أدق معاني التوحيد، بل من أخص معالم علم المعاملة، بل من أقرب مع أقرب وأنت أبعد، بل من أقرب معالم، من أقرب أمور القرب من الله، علم المراقبة، مراقبة العبد لربه، أن يراقب العبد ربه. وكم قلت في هذا المعنى الإحساس، الإحساس نعمة. عارف لما قلت لك وانت بتتكلم حاسس ان ربنا سمعك، وانت ماشي في الشارع حاسس ان ربنا شايفك، وانت بعيد جدا ومحدش شايفك حاسس ان ربنا معك؟ هي دي يا ترى علم المراقبة ده مسيطر عليك؟ ده انا عايزك كمان اعمق واعلى واخطر من دي. احساسك ان ربنا شايف اللي جواك. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. انا بقول علم المراقبة النهاردة على اعتبار ان المعنى ده معنى عميق وغالي قوي، يخليني اقول لك بعد ما تسمع وانيبه بتعمل ايه؟ ماذا يرى الله في قلبك حين تسمع نداءه وأنيبه؟ ربنا شايف ايه جواك وانت بتسمع؟ طب ان نسمع كده وأنيبه، وقول لي بعد ما تسمعها قلبك كان فيه، ربنا رأى منك ايه؟ ها؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. التهديد الرعيب ده من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. لا تنصروا، فما له من قوة ولا نصر. ليست له قوة يدفع عن نفسه ولا ناصر من خارجه ومن غيره ينصره. هتعمل ايه؟ هتقول ليت أني، ليت أني، وما ما ما ما فيش فايدة. وربنا جل جلاله هيقول لك دلوقتي أن تقول نفس يا حسرة، أو تقول لو أن الله، أو تقول لو أن لي كرة. يا لله، سبحان الملك. سبحان ربي العظيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا لإنابة الرجوع. والعلماء يقولوا الإنابة إنابتان، إنابة إلى ربوبيته وإنابة إلى ألوهيته. الإنابة إلى ربوبيته، الإنابة الرجوع إلى ربوبيته، إن كل الدنيا كل البشر محتاجين ربنا، محتاجين ربنا، لا يستغني أحد عن الله، حدش يقدر. كافر، فاجر، فاسق، مجرم، ملحد، الكل يقول يا رب، يسأله من في السماوات والأرض، الكل يسأله، الكل يطلب منه، الكل يرجوه، الكل يأكل من رزقه، الكل يعيش في كونه، الكل غارق في نعمائه. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انت فين؟ انا بسألك، انت حاسس بان ربنا مراقبك؟ قول لي ايه ده. ايوه، قال الله ان الله كان عليكم رقيبا. رقيب مراقبك. الايه اللي قلتها لك، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. طب انت حاسس بكده ولا حاسس ان انك على كيفك ماشي بمزاجك؟ ربنا خلقك وتركك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيها الضال عن طريق الهدى، أما تسمع صوت الحادي وقد حدا؟ من لك إذا ظهر الجزاء وبدا؟ ربما كان فيه أن تشقى أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا من تكتب لفظاته وتجمع لحظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته كلما راح أو غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويحك، ويحك، إن الرقيب حاضر يرعى عليك اللسان والناظر، وهو إلى جميع أفعالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر، وسينقضي هذا المدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما لي أراك في الذنوب تعجل، وإذا زجرت عنها لا تقبل. ويحك، انتبه لقبح ما تفعل، لأن الأيام في الآجال تعمل عمل المدى، لأن الأيام في الآجال تعمل عمل المدى. أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ سترحل عن دنياك فقيرا، لا تملك مما جمعت نقيرا، بلى قد صرت بالذنوب عقيرا، بعد أن أرداك التلف رداء الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك بالموت قد قطع وبدد الشمل المجتمع وأشت، وأثر فيك حينئذ الندم وفت. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، فقد والله أشمت فيك العداء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك ببساط العمر قد انطوى، وبعود الصحة قد زوى، وبسلك الإمهال قد قطع فهوى. اسمع اسمع اسمع اسمع يا من قتله الهوى وما ودى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تالله ما تقال وما تعذر، فإن كنت عاقلا فانتبه واحذر. كم وعظك أخذ غيرك وكم أعذر، ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فبادر نفسك واحذر قبل الموت، وأصغي للزواجر فقد رفعت الصوت، وتنبه فطالما قد سهوت، واعلم قطعا ويقينا أن الموت لا يقبل الفداء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انهض إلى التقوى بقريحة، وابكي الذنوب بعين قريحة، وأزعج للجد أعضاءك المستريحة. تالله لئن لم تقبل مني هذه النصيحة لتندمن غدا، لتندمن غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انت فكر انها لعبة، هي ببلاش، هو انت فكر ان خلاص الدنيا هتعدي كده بالراحة؟ انت بتظن انك انت هتذنب وتعصي وتلعب وهيسيبك؟ لا، الدعوة الآن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا، ارجعوا، قلنا رجوع ربوبية، الرجوع الثاني رجوع الألوهية، الرجوع لإلهيته سبحانه وتعالى. وهو رجوع العبادة، انك تعبد ربنا. اشترط الله جل جلاله في كل آيات التوبة العمل بعد التوبة. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وها هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، وأنيبوا إلى ربكم. اثنين، وأسلموا له. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لازم تبقى مسلم لربنا تماما. الاستسلام وأسلموا له. سلم، أسلموا له، ارفع راية الاستسلام للملك الجليل العلام من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طيب، أنيبوا وأسلموا إزاي؟ العلماء يقولوا الآية الثالثة، خلي بالك معايا، عطف بيان، إن بيان للإنابة والاستسلام إزاي، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اسمع كده، اسمع ربنا جل جلاله بعد ما قال لك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قال لك إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال لك إنه هو الغفور الرحيم، قال لك أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دعاك للإنابة ودعاك للاستسلام وحذرك وهددك وتوعدك من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. محدش هينفعك. ثم قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سبحان الملك، سبحان ربي العظيم، سبحان الجليل المتعال. ربك جل جلاله يقول لك لكي تستطيع أن تنيب ولكي تقدر أن تسلم لابد أن تتبع الأحسن، أن تأخذ بالأحسن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. سبحان الله العظيم. بعض الناس يقول لك بالراحة، واحدة واحدة، خطوة خطوة، درجة درجة، بالتدرج. وربنا هنا بيقول لك واتبعوا، إذا تبت وأنبت اتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. خذ بالعزائم. كثير من الناس إنما يحفظ، إن الله يحب أن تؤتى رخصه وينسى بقية الحديث. كمل، ده يؤتى رخصه دي للتشبيه على أصل. الأصل إيه؟ كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالأصل أنه يحب أن تؤتى عزائمه، ثم شبه حبه لمن يأتي عزائمه بحبه. شبه حبه لمن يأتي الرخص كحب من يأتي العزاء. فالآئتيان العزائم هو الأصل، هو الأصل. نحن في زمن ضعف فيه أخذ المسلمين بهذا الدين، وديننا دين القوة. قال الملك الجبار جل جلاله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لما أراد عمر بن الخطاب أن يعجب بورقة من التوراة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ هو تهريك؟ هو كل واحد على مزاجه؟ هو كل واحد براحته؟ هو كل اللي يعجبه حاجة يقولها؟ هو كل اللي تعجبه حاجة يعملها؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا، موسى بن عمران حيا، ما وسعه إلا اتباعي. أخذ هذا الدين بجد، بقوة. لذلك لما بدأ بنو إسرائيل يلعبون، يمزحون، يتشرطون، رفع الله فوقهم الجبل. وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ثم أرعب تهديد من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أجرنا من عذابك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بسفاهتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عافيتك هي أوسع لنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا يا رب يا رب. إخوتي، مع هذا التهديد الرعيب، أما آن أن تتوب؟ قولوا تبت إلى الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.